في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في مطلع هذا العام الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد أخرى، فكنا توقفنا عند صفة صلاة النبي أو صفة الصلاة عموما ومدارها على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقنا قبل هذا الدرس أن يكون المحور الذي يقوم عليه هذا الدرس أو حتى الدرس الذي سيتلوه إن شاء الله هو أن ننظر ما الفروقات بين ما ذكره البهوتي في الروض المربع وما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وما ذكره الشيخ نصر الدين الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون النقاش في هذه الاختلافات التي وقعت بينهم، لماذا اختلفوا وكيف نرجح بينها، فقط لما سبق أن كررناه مرارا حول هذا الدرس أنه يقوم على الحوار والنقاش وتنمية المهارات لا على السرد المعرفي الذي أكثركم غني عنه. فلنبدأ أولا كما هو أمامكم ظاهر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الروض والشرح الممتع و الألباني. من يبدأ بمسألة؟ نريدها بالترتيب، طبعا نريد أن نركز على سؤالين. السؤال الأول، في كل مسألة لماذا اختلفوا وكيف نرجح؟ لاحظوا هذه يعني قضية مهارية أكثر من كونها قضية معرفية، ولهذا خاصة في الأول في الثاني والأول أيضا سيأتينا أريد خلال النقاش نجمع ما نستطيع من المرجحات، يعني كيف رجحنا بين المسألة هذه والمسألة هذه أو لماذا أن ترجح، ما الذي يمكن أن تستخدمه، ودونوها جانبا، وأيضا لماذا اختلفوا في كل مسألة ندون ونحاول أن نأخذ يعني قاعدة أو قاعدتين في أسباب الخلاف في كتاب الصلاة بالذات. المسألة الأولى، هي مسألة تشبيه الصلاة. أي نعم، كما هو معلوم في الزاد والروض يسمى تسوية الصف هكذا أصبحني. وأتكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح ممتع على مسألة الوجوب. الوجوب وجوب تسوية الصف. والألباني لم يتعرض لها. طيب، إذن عندي هل تسوية الصف واجبة أم مستحبة؟ قبل، ما رأيكم لماذا مثلا الشيخ ابن عثيمين خالف المذهب؟ بالمناسبة، ألا تلحظون أن الأدلة التي مثلا ذكرها الشيخ ابن عثيمين هي تدور ولا تبعد عن الأدلة التي ذكرها صاحب الروض أو مع حاشيتي أو ما يذكره الحنابلة عموما، تلحظون ذلك أو لا تلحظون؟ لهذا انتبهوا في قضية مهمة، يعني دوما يعني يذكرها بعض طلبة العلم أن سبب الخلاف دوما سببه أن هذا بلغه الحديث وهذا لم يبلغ، وهذا غير صحيح، بل لو استقرأنا الخلاف لوجدنا أن أكثر الخلاف بين المذاهب ستجد فيه أن الأحاديث يعلمها أصحاب هذا المذهب ويعلمها أصحاب المذهب الآخر. والسبب في هذا الخلط اللي ذكرته قبل هو كتاب الشيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فتداول بعض طلبة العلم أن هذا الكتاب في أسباب الخلاف، هذا الكتاب ليس في أسباب الخلاف كلها، هذا الكتاب في جزئية من أسباب الخلاف، والكتاب ركز على رفع الملام عنهم لماذا لم يعملوا بهذه الأحاديث، فهو في جزئية فقط. وإلا الجزئية الأخرى وهي الجزئية الأكبر والأهم خاصة في المذاهب التي بعدها هي كيفية الاستدلال والعمل ببعض القواعد دون البعض الآخر. فالآن هذا مثال، هذه الأدلة موجودة عند الشيخ، موجودة عند الأصحاب، ومع ذلك اختلفوا. طب لماذا اختلفوا؟ أو ايش رأيك عبد الله؟ من أسباب الاختلاف نظروا في أصل الصلاة للمقارنة و جميل. الأمر الآخر الشيخ معتمين ما نحى منحى آخر وهو دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم، هذه القضية الحقيقة من أشكل وانت ما شاء الله على طول لمستها، من أشكل المسائل في كتاب الصلاة عموما، وهي لو تأملناها سنجد أنها من المسائل التي تثير الخلاف كثيرا في المسائل، سواء داخل المذهب الواحد أو بين المذاهب. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، متى نقول، يعني نبدأ السؤال، يعني نبدأ المسألة من بدايتها من أصلها، متى يجب الفعل في الصلاة؟ ما رأيكم الآن؟ كلكم قرأ ثلاثة نماذج، عندك نموذج مذهبي الروض المربع، والنموذج الآخر عالم محقق لكن أصوله على المذهب، وعندك النموذج الثالث شخص مستقل لا يتمذهب بتاتا، أي محدث. السؤال، إذا استطعت أن تجيب على هذا السؤال ستعلم عقلية كل شخص منهم. متى يجب الفعل في الصلاة؟ متى نقول هذا الفعل واجب؟ متى نقول هذا الفعل لا مستحب؟ ما الذي لاحظتموه؟ ايش رايكم؟ في غير الشيخ؟ سامي الشيخ عبد الله. فيما يخص الأصحاب خاصة في قضية مسألة صلة الصلاة، ركزوا على الأفعال المتصلة بنفس الصلاة. ولذلك لو نظرنا يعني في واجبات تعليمهم في الواجبات نظروا إلى ما دارت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الأفعال فعلتها من الواجبات بخلاف المذاهب الأخرى مسألة وجبات الصلاة. فهو والعلم عند الله لاحظوا الأفعال المتصلة بذات الصلاة منذ افتتاح الصلاة إلى التسليم. هذا في الواجبات. لا أنا أتكلم يعني هرك يعني كما حاضر لي قضية استبلاهم بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، هذه نقطة، ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عندي نقطة جزئية، طبعا سيكون إما واجبا وإما لا. الآن نقول حنا في الوجوب، إما واجبا أو ركنا عندهم، كيف يفرقون بين الركن والواجب؟ هذا واضح عندهم، ما ثبت فيه. لا الآن كيف يقولون هذا واجب وهذا ركن؟ يبدو أن السؤال هذا نحتاج نأخذه بعدين، متى يقولون واجب ومتى يقولون ركن؟ وستلاحظون أن ما تقررت كثيرا أنه لا قياس في العبادات المسألة غير دقيقة، من يؤصل لا يطبق. أجل امسكوها بس خلوها على جنب، ولعل يكون النقاش فيها أكثر في الشروط والأركان، عفوا أركان وواجبات الصلاة، وبعدها ستأتي صلة النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا سجود السهو. نرجع هنا، يقول ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب، إما قلنا واجب ونقصد به أنه يعني من واجبات الصلاة أو ركن من أركان الصلاة. طيب هذا ملحظ، أحد لاحظ ملحظ آخر؟ سمي شيخ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأوقات بجميع الأوقات، بينما في بعض الأفعال الأفعال التي يعني جميل نفس القضية الأولى ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت. طب من قال بذلك أنه إذا خالف بعض الأصحاب أنه معنى ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب؟ لاحظت عند من؟ لكن هل أنا أتكلم سؤال، هل مثلا الأصحاب نحو ذلك المنحة؟ يعني إذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل وتركه بعض الأصحاب يقول أن هذا ليس بواجب، هل لاحظت عندهم؟ المحدث قد لا يقول بوجوب الشيء لأن بعض الصحابة تركه. طب نتأمل، هذه تحتاج تحرير. طيب في هل يعني سبب آخر نأخذ مجموعة؟ طب سمشي ربما يكون أقل إلا تفعيل الرسول في هذا يجعله مستحب. جيد، لكن الآن أريد الوجوب. الآن لاحظوا عندي، أنا نريد نركز على ثلاثة أمثلة عندي: المتمذهبين، التمذهب عند الروض الثاني أصوله مذهبية لكنه يعني متحرر من التقليد يختار الراجح، وهو مثال عندنا الشيخ بن عثيمين، وعند المثال الثالث الذي لا يقلد أبدا لا في الأصول ولا في الفروع، مثال الألباني. أنا أريد أنك تحاول أنك تستخرج في كل واحدة لماذا يقولون هنا بالوجوب وكذا. الحقيقة إذا مسكت طرف الخيط ستتضح لك باقي المسائل، وليست القضية في كتاب الصلاة خاصة الآن مع توفر البحث العلمي، ليست القضية قضية جمع أدلة. فأي مسألة من مسائل الصلاة تستطيع أن تحصر جل ما كتب أو يعني جل ما روي فيها في الآن دقائق، سواء ذهبت إلى المتون مباشرة أو الكتب المؤلفة في حديث الأحكام. طيب ما الملحظ؟ سمي شيخ. نعم، ما جاء في حديث المسيء صلاته؟ عفوا، واجب ولا ركن؟ لا، الجزئية الآن هل يجعلونه ركنا أم واجبا؟ كذا كذا ستتورط. ما الآن هم ساروا على ماذا؟ كذا كذا يعني الآن أنت لاحظ في الاستدلال الذي يستدل به الأصحاب ولا غيره، ليس المسألة يعني تشهي. مرة تقول إنه ركن لأنه في الحديث المسيء صلاته، ومرة تقول إنه ليس بركن لأنه إيش؟ عفوا، تقول إنه واجب لأنه في المسيء صلاته. طيب الآن حديث المسيء صلاته قلنا إنهم يقولون إنه أركان أو واجبات؟ شو رأيكم؟ يعني عندهم ركن ولا واجب؟ أكيد. طيب الله يعينكم على الإشكاليات في هذه. الثالث طيب طبعا طب جيد، الأصل هذا ناقص الآن. طيب والواجبات؟ هذا واضح، الأصل الأول ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فهو واجب. الأصل الثاني هو كله الآن سيكون فيها النقاش، سيكون تأتي النقاش في كلها، نبنأتي لها إن شاء الله النقاش في كلها. طيب هنا هل هذا الأصل كامل؟ الواجبات، طيب ما أصلهم في الواجبات؟ الأمر. أيوة جيد ممتاز. الآن الأصحاب ستلاحظون أحيانا هي ليستها قاعدة واحدة عندهم، أكثر من قاعدة، وهذا ما أريد أذكره، أنه أحيانا ليست القضية قضية قاعدة واحدة، بأنهم يجعلون أكثر من أصل، فتجد أنهم أحيانا يذكرون هذا ركن لأنه في حديث المسيء، ويذكرون واجب لأنه داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا ممكن يكون طبعا هذا ألف في الأركان وباء ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتهت الأصول؟ عبد الرحمن، ودك ولا ودك؟ ترك يعني شيء من الأفعال ولم يعني تفضل من يعيد الصلاة، من ترك تشهد فسجد السهو أدل عنه مبرك لأنه واجب. طيب جيد، هذا يعني عندهم في تقعيد آخر في حديث المسيء، بعضهم يقول إنه ما أمر به فهو واجب، جيد، وما ورد مما أمر به يعني مما ترك وفجبر بسجود السهو فدل على أنه من واجبات الصلاة. أنا عندما أقول الآن واجب ولا أربطها بالصلاة فأقصد واجب وفرض، واجب وركن، وإذا ربطتها بالصلاة فأنا أقصد واجبات الصلاة وأركان. فيقولون ما أمر به فهو واجب، فإن ترك فجبر بسجود فهو من واجبات الصلاة، وإن لم يجبر بسجود وأمر بإعادة الصلاة ونحوه فهو ركن. هذا من الأصول. نعم، أيضا هناك أصل مهم جدا ستجدون في تفريعة خاصة عند الأصحاب، وأصل لا يكاد يخلو منه مذهب، وفي نفس الوقت أصل لا يكاد أن يضطرد في مذهب، وهذا الأصل لا يكاد يخلو منه كتاب أصولي. وعندما يؤتى في التمثيل على القاعدة فأكثر ما يمثل به على مسألتنا. ها، كأن أوحي إليكم. سم الأصل في الأمر الوجوب ما في إشكال، طيب، لكن نريد ندخل شوي أعمق في الجزء. سم يا شيخ. نعم نعم، عندي قضية البيان، البيان في في في في الأصول ترى لاحظت حتى بعض الأصولين يخلط فرق بين البيان على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو واجب أو لا، وهل يجب بالفعل أو يجب بالقول، ثم تجد بعضهم عند في المختصرات يخلط بينها، والبيان في حقنا، بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل في حقنا ما حكمه. فانتبهوا، أهل الأصول يبحثون المسألتين، البيان على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه، هل هو واجب أو مستحب أو، لكن نأتي لقضية أخرى، البيان هذا في حقنا ما حكمه، ما القاعدة التي يذكرها أهل الأصول دوما؟ المبين له حكم، لو حكم المبين، صح ولا لا؟ يطردونها، وتجد أن نادر من يناقشها، خلاص يقولون إن له حكم المبين، فإذا كان الله يقول وأقيم الصلاة فهذا أمر، والأمر للوجوب بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهذا الفعل يأخذ حكم المبين وهو الوجوب. أو يقولون أن أقيم الصلاة بينه صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بعد ذلك يأتي فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما في حديث مالك بن حويرث عندما قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، بينه بماذا؟ بفعله. فصلوا كما رأيتموني أصلي صيغة إيش؟ أمر، والأمر للوجوب، فهذا الفعل له حكم، لو حكم هذا المبين، واضح؟ هذه يعني يندر أو يقل من كتب في الأصول في هذه المسألة إلا ويقررها هكذا، يقررها هكذا، بل إن المثال الذي يتكرر عند أهل الأصول أولا هذا، والمثال الثاني الحج، خذوا عني مناسككم. طيب هذا ما تقرأه في كتب الأصول. طيب الآن ما رأيكم في التطبيق العملي؟ إذا قلنا البيان له حكم مبين، ما رأيكم لا في تطبيق أهل الأصول، في تطبيق أهل المذهب، يعني هل هم يضطردون الآن في مذهبهم؟ نفسه ولا يقولون به في نفس الحديث، مع ذلك لم يلتزم. فما رأيكم في التطبيق؟ كم عندي من خيار؟ عندي الخيار الأول أن القاعدة خاطئة، خيار ثاني أن القاعدة صحيحة لكن تحتاج قيود، القاعدة الثالث الاحتمال الثالث أن القاعدة صحيحة والتطبيق صحيح أيضا، والاحتمال الرابع أن قاعدة صحيحة والتطبيق خطأ. في احتمالات أخرى؟ طبعا هذه المسألة أنا من بدينا وأنا كل شوي ودي أقولها، لأني رأيت كثير من المسائل والاستدلالات وخاصة عند الأصحاب تدور حول هذه. وللإنصاف تجد أن أرباب المذاهب أحيانا يأتي ويجعل هذه القاعدة، حتى ترى أحيانا في الوضوء ويذكر دليل المداومة، ثم فيما بعد يترك القاعدة هذه، ثم إذا أتى شخص يناقش يقول الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. لكنك سابقا قلت البيان له حكم مبين، لماذا لم تقل بالوجوب؟ فما رأيكم أي الاحتمالات أولى؟ وهو ترى نسيت أنا، يعني القاعدة تحتاج ضبط، تحتاج قيود. طيب من يرى غير ذلك؟ لا، يقولون البيان بالقول خلاص واجب. قد ترى يبين بالقول، ترى البيان قد يكون بالقول، فهل نقول بوجوبه؟ ايش رايك؟ ياتيكم المثال هذا، بين بالقول فقال الاصحاب بالوجوب، بل اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. في مسألة من المسائل بين بالقول، عندنا في الصلاة، لا عندي اللي أريده أنا حديث مجمل أو دليل، أو يعني دليل مجمل، دليل يحتاج بيان، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال الأصحاب الوجوب وبعضهم خالف. جيد، هذا مثال في الركوع في سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، جيد على القول بثبوت الحديث. في مثال أوضح، هو يعني هو كأن مثال للقاعدة هذه، مثال مباشر. لا في الصلاة لا تطلعون، خلونا في الصلاة. إيش يا جماعة؟ حديث مجمل أو نص مجمل، آية أو حديث مجمل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فبينه بقوله. في آخر الصلاة لا شوفوا آخر الأوراق، لا تشوفون أولها، آخر الصلاة، آخر الصلاة. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ أمروا بالصلاة إجمالا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، قال قولوا اللهم صلي. هل أن هذا الوجوب؟ إذا أنت مسكت القاعدة، ترى من مخليك يا عبد الرحمن؟ عند القاعدة هذه أنت متمسك بها مرة، يعني القاعدة صحيحة والتطبيق صحيح. طيب الله يعينك. في خيارات أخرى على قضيتنا الآن، هذه القضية ستحسم أكثر، هذه القضية بالذات ستحسم أكثر مسائل الخلاف في كتاب الصلاة، وإن طول المؤلفون في الأقوال والأدلة، وسجد أنهم كأنهم يتكلمون في واديين، هذا يتكلم في قضية وهذا يتكلم، ما لم تحسم هذه المسألة ستتعب. ما رأيكم الآن عند الخيارات؟ قلت الآن الخيارات لو رجعنا بكتابتها، المداومة، والثاني حديث المسيء صلاته، طبعا هذا يكون ركن، والواجبات اللي قلنا أنه ما أمر به فجبر بالسجود سهوا. طيب والثالث؟ نعم، المجمل المجمل المبين، يعني نقول البيان له حكم المبين. طيب هذه من الأمور التي ممكن نقول بالوجوب. طبعا عندي إشكال أنا في قاعدة أصولية هذه. كثيرا ما يذكر أهل الأصول هذه المسألة ويقولون البيان له حكم المبين أو المبين له حكم المبين. فالبيان هنا يعني مثل عندما يقول الله وأقيموا الصلاة هذا أمر والأمر للوجوب، فعندما يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بفعله فنقول أن البيان هذا له حكم المبين أو المجمل وحكمه الوجوب فيكون هذا الفعل الوجوب. أو نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن بقوله فقال صلوا كما رأيتموني أصلي وفعله بيان لهذا الأمر فيكون له حكم الأصل وهو الوجوب لأن صيغة صلوا للأمر، وهذا إشكال. فما رأيكم في الجواب عنه؟ قلنا في خيارات، احتمال أن القاعدة صحيحة والتطبيق خطأ، القاعدة خاطئة والتطبيق خاطئ أيضا، القاعدة صحيحة لكن تحتاج قيود. ما الذي اتفقتم عليه؟ سمب اسماعيل تفضل. متحدثة. طيب. كأنهم يعني بعد النقاش مالوا إلى أن البيان يأخذ حكم مبين ما لم يرد صالح يصرفه عن الوجود. جيد، وهذا المفروض في الأساس النقاش يعني أنه ما يعتبر على القواعد بذلك، لأن أكثر القواعد لا بد لها من صوارف. الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف، الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف. فمن المحتمل أن الأشياء التي ذكروها أنها هناك صوارف، وهذه جيد من البداية. المفروض أن يقول يقال مثلا أن الطرح لم يكن منصفا. عاد هذه لا، أصبر شوي يا شيخ علينا، هذه مسألة خلافية، هل الأصل في القواعد أنها كلية أم أغلبية؟ كيف طرحي أنا؟ لا لا مو بنتي بسمعي حشاك. نعم، فيقال لا تختل القاعدة لأن البيان الأصل أنه واجب لكن أتى صارف فصرفه. جيد، طيب هذا جيد، هذه قضية أن البيان تظل القاعدة صحيحة وإنما استثني لصارف، لكن احتمال أنه أصلا كل هذا نصرفه ونقول أنه مصروف كله بحديث المسيء صلاته، فما لم يذكر في حديث المسيء صلاته فليس بواجب. وهنا عندي إشكالية، نقول احتمال، شوفوا بعضهم ركب القاعدتين كيف، قال التالي القاعدة على ما هي، وكل شيء له صارف، يعني الأمر للوجوب لكن له صوارف. عندي الأمر اللي هنا للوجوب، الوجوب إما أن يكون ركن، إما أن يكون ركنا أو واجبا. جيد، فما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو ركن، أنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وما لم يذكر فهو واجب لكن ليس بركن. إذا استمريت بالقاعدة التزم، إيه؟ إذا استمريت على القاعدة، إذا كان صارف القاعدة الوحيد عندك هو حديث المسيء صلاته. لكن أيضا للإنصاف مع أصحاب من سلك هذا المسلك، أيضا هناك صارف آخر وهو ضد النقطة الأولى وهو عدم المداومة. جيد، يعني نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البيان له حكم مبين ما عندي مشكلة، يقول فيقول إذا كان هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنقول إنه واجب، فإن كان مذكورا في حديث المسيء صلاته فإنه ركن، وإن لم يكن مذكورا فهو واجب. طيب، قد يعني يقل فيكون مستحبا إذا كان هناك أيضا صارف عن الوجوب وهو القضية. لا، إذا كان سجود سهو سيكون واجبا. عندي القضية هذه عدم المداومة، وقد يكون البيان بالترك. واضح؟ أي نعم، هنا يأتي الإشكال، هذا الإشكال الوحيد على أصحاب هذا القول. يعني القاعدة عندهم ممكن تستمر بهذه الصوارف، لكن يظل عندهم إشكال في أفعال داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها، جيد، ومع ذلك لم يقولوا بركنيتها ولا بوجوبها. مثل اللي تو المثال اللي أشغلكم، أشغلكم المثال هذا دعاء الاستفتاح. جيد، لكنه إذن يظل أنه في دعاء استفتاح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على السكوت والقراءة. تبي إشكال أكثر؟ ها؟ ولا التوب؟ ها؟ أكيد. طيب رفع اليدين. لا لا، بس إنه كان حتى لا يوجد لك يعني مصرف يعني عنها في أكثر من حديث، ابن عمر وابن هريرة غيره يقول كان يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يداوم عليها. ووقع الإجماع على مشروعية مثلا رفع في الاستفتاح المشروعية، فأين المخرج؟ تقول كما قال بعض الظاهرية، نسب لبعض الظاهرية بالوجوب، قد يكون أطرد القاعدة، وإن كان أرباب المذاهب الثلاثة الأربعة لا يقولون بذلك، لكن نسب لبعض الظاهرية أن يقول بالوجوب طردا للقاعدة. أنا ما ودي أخرج في قضية الظاهرية، إذا أخبرتني من الظاهرية أخبرتك بالقاعدة هذه. هل الظاهرية بن حزم؟ وأين فقه داود؟ الظاهرية ظلموا كثيرا، والآن حقيقة محاكمة الظاهرية على كتاب ابن حزم أو مسائل منثورة في كتب المذاهب إنما تذكر عنهم من باب المثال على الشذوذ ليس إنصافا لهم، لكن ليس بصحيح أن أكثر ما ينسب بالظاهرية من عدم الاضطراد هو أن قولهم بالقياس في مواضع، وهذا غير صحيح، هذا نستطيع أن فيه عنهم، هم لا يقولون لكن يقولون بدليل آخر. طيب نرجع لمثالنا، هنا في شيء مهم في القاعدة ما يسمى بتنازع القواعد. أحيانا ترى المسألة الأصولية أو الفقهية تنازعها أكثر من قاعدة، فلا يعني عدم قولك بهذه القاعدة أنك لا تقول بقاعدة الأخرى، ولهذا انتبهوا لها أيضا في صفة صلاة في صفة الصلاة. طب نرجع لموضوعنا، ما رأيكم؟ هل نجعل هذا أصلا أو ترون أنه غير منضبط؟ لا، قلنا أنا بديت مع الثالث البيان، أنتم رأيتم من القاعدة صحيحة بهذا، ما رأيكم؟ هل هذا صحيح نستمر فيه أم لا؟ إذن ما اضطردت معكم القاعدة؟ ثلاثة يعني تتنقى مرة إذا عجب، يعني إذا كان القول هذا هو السائد أخذ في القاعدة الأولى، وإذا كان غير سائد كلها. طب ليش يعني السؤال الأهم أيضا كفقيه، لماذا تأخذ هنا بهذه القاعدة وهناك بهذه القاعدة؟ هذا سؤال مهم، لا بد الفقيه أن يكون عنده جواب حاضر، لا بد أن يكون عنده جواب حاضر لهذه المسألة. طيب أرجع للمجموعة الثانية، ما رأيكم أولا في القاعدة وما الذي ستأخذونه في قضية متى يجب الفعل في الصلاة؟ هاي شيخ سليمان، ايش رأيك؟ وصلتوا شيء؟ تقولون كقولهم؟ جيد، لكن تقول القاعدة صحيحة أن قضية البيان يأخذ حكم مبين، نملأت إن شاء الله في كتاب الحج الشيخ سليمان ولا تتركها، وأصلا يعني المداومة قد ما تأتي إلا في أمثلة نادرة في الحج، لأن يعني الحج إنما هو مرة واحدة، حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فيأتي عندي خذوا عني مناسككم. فنأتي كل فعل لم يأتي له صارف فهو في الوجوب. ها؟ كيف؟ طيب، إيش رأيكم؟ حمكم الله، نعدل القاع المجموعة يا شيخ. هي اللي تدل على الوجوب. جيد. لا لا مو مسيء الحين، الآن جايك في المسيء، جايك في المسيء، خليك معي بس، خلي المسيء وحده، لا تسيء له، اترك شوي نجي إن شاء الله نشوف هل اضطرته ولا ما اضطرته. هذا الإشكال عندكم في المداومة، ولا عندكم استعداد تغيرون قواعدكم؟ حتى لو أصبحت حنفية أو مالكية شلون؟ وترتاح. مسيء ما بيان بالقول ليس بالفعل. لا يلزم من المداومة ماشي عليها الأصحاب. كثيرا ما استشهد بالوجوب قالوا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الطهارة، حتى في الطهارة قالوا في بعض الجزئيات مثلا عندما قالوا أن قضية المضمضة والاستنشاق من الأشياء اللي استدلوا بها ماذا تذكرونها؟ المداومة. في إيش؟ في الفعل، الفعل مو لازم نص قولي. أي. لا هم استدلوا بذلك، قالوا داوم على فعله فدل على وجوبه، ولم يتركه مرة فدل على الوجوب. خالفهم الجمهور قالوا لا، مجرد الفعل. هذه مسألة أصلا، يعني هذه مسألة عند الأصول، إذا اجتمع البيان بالقول والفعل أيهما يقدم؟ إذا تواطأ القول والفعل هذا ما في إشكال. الإشكال إذا كان الفعل يدل على وجوب والقول يدل على استحباب أو العكس. أنت تقصد أنه إذا تطابق القول إما أنتم لن تطرد قاعدتك الحين، سنرى إيش، أو ترتاحون. بعضهم قال يا جماعة ترى القواعد الفقهية والأصولية ليست رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا في نوع هروب. آخر مجموعة ودي أخذ رأيها ونرجع نأخذ. عندكم شيء شيخ في القاعدة أو كما قال الإخوة؟ ها بن مالك، ما في أي تعديل؟ طب وش قيودكم؟ ما قيودكم؟ وش المسألة؟ طب أصلنا هذا تأصيل أهل الأصول. ما عندك يا شيخ أيمن أوضح وأصفى على القاعدة من هذا المثال، بل إن مثل المحقق في أفعال بشامة، محقق من الأصول في أفعال الرسول اللهم صلى الله وسلم عليه، حتى وقف عند هذا وأفرد له يعني فصل أو جزء من الكتاب في بيان هذا الحديث. فالمثال هذا صافي نقي عند الأصوليين، ينطبق عليه القاعدة عندما يذكرون، ويعني إذا ذكروا مثالا آخر فيذكرون خذوا عني مناسككم. أي. ما القيود يا شيخ؟ طب بقي يا شيخ إشكال، بس لا لحظة يا شيخ خلني في هذا يا شيخ، هذا الإشكال الأكبر. أنت الآن يا شيخ تقول، لاحظ يا شيخ، أصل بناية القاعدة، ودوما الفقيه لابد أن يعرف ما الأصل الذي انطلق منه. لأن الأصل الذي انطلق من إما أن يسير به سيرا صحيحا أو يورطه في مسائل عديدة. الأصل اللي انطلقت منه يا شيخ تقول بناء على يعني الخلطة هذه كاملة يعني ستخرج لنا الحكم التالي: كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم جيد ولم يأتي صارف فهو للوجوب. لا بناء على مسيرة كذا لا, لا هو البيان سيؤدي لذلك. جيد ايه بس يا شيخ ممتاز يا شيخ. الآن حديث البيان بين في أحاديث كثيرة كل جزئية معنى ذلك أنك سترجع لابد في كل جزئية أن تبحث عن صارف. يعني أخذ لك مثال رفع اليدين لابد أن تأتي بصارف تنطبق عليه ما ذكرت. تقول للوجوب ليس للركنية ليس ركنا واجبا. هل قاعدت كل ما لم يذكر في حديث المسيء فهو واجب فهو ليس بواجب ليس بركن ولا تقول بذلك يا شيخ؟ طب ما ضابطكم؟ أنا أقول لو حررت المسألة قد تكونوا أحنافا تنتقل مذهب الحنفية وترتاحون. طيب عشان ما نطيل كثير, أما بالنسبة لي ففي نفسي من القاعدة هذه ما في, لكني لا أستطيع أن أخالف جمهور أهل الأصول, والذي أميل إليه ميلا ولا أجزم أن أصل هذا الفعل واجب, أما تفاصيله فلا يلزم من ذلك الوجوب, وأما من قال بالتفاصيل فلا ينطرد فلا يعني يطرد كلامه. أما إذا ذهبنا للصوارف وما ذكر في هذه القواعد فحتى حديث المسيء صلاته الذي اتفقت كلماتكم على أنه أصل في ذكر الأركان, أحد منكم يخالف؟ هل أحد يخالف؟ ما هي أحد يخالف. طيب ما القاعدة إذن؟ كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو ركن, هذه القاعدة عندكم. طيب عكسها, أنتم تعكسون القواعد ولا ما تعكسونها؟ القاعدة مضطردة منعكسة. كل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته فليس. لا يا شيخ مو على كيفك ترى, ما تعكس القواعد, ما صارت قاعدة منضبطة يا شيخ. العلة قد نناقش في اضطرادها, أما القاعدة لابد أن تنعكس العلة. نعم العلة في كتاب القياس اختلفوا في اضطرادها في انعكاسها, وخاصة إذا كانت مركبة أو متعددة فقالوا بعدم الانعكاس, لكن قضية القاعدة لابد أن تكون مضطردة منعكسة. ولهذا عشان تختبر القاعدة هل هي مضطردة أو تشوف قاعدتك هل هي صحيحة ولا لا, اعكسها يظهر لك فعلا قال القواعد صحيحة ولا غير صحيحة, منضبطة ولا غير منضبطة. فالقاعدة عندكم كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو ركن, وكل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته فليس بركن. ماشي. طيب عدوا لي أركان الصلاة. أيوة لا لا شوف يا شيخ لا تغير القاعدة عشان مثال عندك تريد أن ترجحه, هذه مشكلة. طيب الآن خلونا في حديث المسيء صلاة هو الأس والقاعدة التي ينطلق منها في تحديد الأركان. الآن أو ثاني ركن مثلا نأتي له حديث قضية الفاتحة, الجمهور ماذا يرون في الفاتحة؟ أنها ركن جيد, عاد اختلفوا على قضية المؤتم المأموم لا تجب عليه ليست ركنا بالنسبة له والتفاصيل مذكورة, لكن يقولون أن الفاتحة ركن صح؟ طيب الحنفية يخالفون في ذلك يقولون ما الواجب عند الحنفية؟ قالوا فاقرأوا ما تيسر, فاقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة أو غيرها. طيب أنتم يا الجمهور الآن ماشي، طبعا معنا إخوة جدد لا يلزم من حماسي للقول أن أقول به، لكن العادة المضطردة في الدرس إن القول الذي ترجحونه أنا أخذ عكسه حتى يكون فعلا حوار فقهي، أما أن نتحاور إحنا نضع تمثال للحنفية ثم نرجمه ونسرد أضعف أدلتهم هذا غير يعني ليس من منهجية علمية. الآن أنتم تقولون إن بينه غيره صح؟ فدل. طيب لماذا لم تأخذوا بهذه يعني الجزئية هنا وقلت بوجوبها؟ لماذا لم تقولوا بوجوبها لا بركنيتها؟ الفاتحة جيد، لماذا جعلته مجمل؟ فاقرأ ما تيسر الذي تيسر معك من القرآن. ما لماذا جعلته مجملا؟ الأصل ليش جعلته مجمل؟ من قال أنه مجمل؟ ها يا شيخ لماذا تقيده؟ أيوة ما الذي جاء؟ ممتاز نمسك هذه الآن. الآن يعني نحاج الحنفية بقضية لا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ، وقلنا إنها قيدت هذا بحديث لا صلاة ماشي يا شيخ عبد الله وتطرد. أي أعطينا حديث آخر وهو لا لا قضية ما أنت خذ خداج يقولون خداج هذا اللي أقوى لا صلاة وخداج. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم مشكلة. طيب الصيغة هذه صيغة إيش؟ نفي. النفي سيأتي للوجود أصلا وهذا الأصل في النفي، لكن في الغالب أن النفي في العبادات عندما يأتي في الأحاديث لا يراد به الوجود، يعني نحذفه لأن هذا المضطرد. طيب الثاني الصحة لا صحة، والثالث الكمال، وقد يكون نفي الكمال أن تقول يعني يأتم لكنه صحيح، وقد يكون لا مجرد استحباب. طيب في بعض الأشياء مثلا ورد أن الله لا يقبل صلاة مسبل إزارة صح، وتقولون هذا هل صلاة باطلة؟ طيب لماذا هناك قلت صحيح وناقصة هنا قلت أصلا باطلة؟ أيوة حجة حنفية جيد، ما أنت مع الحنفية ما أنت بلا حق يا شيخ. سمي شيخ عبدالله طيب كلها فيما سبق يقول ما لم تأتي قرينة تدل على سوى ذلك صح، والقرينة عندهم حديث المسيء صلاته اللي أنت جعلت أصل في كثير من الأشياء تقول أنها ليست بركن لأنها لم تأتي في حديث المسيء صلاته. لماذا بعضهم يعني بعض أنا أعجبني وإن كان اللفظة فيها ما فيها لكن أعجبني فقها وتطبيقا، وهو عندما قال أتوا بلفظ أنه أمره بقراءة خارج الصحيحين، هذا عندما أمره بأم الكتاب وهذا فيه من، لكن بالنسبة لمن يستد بهذا اللفظ وإن كان ليس بصحة ما تيسر فقرا ما معك من القرآن لكنه على الأقل أضبط بقواعده أنه يحتاج هذا اللفظ، لأنه لو لم يرد هذا اللفظ تضطرب قواعده. عندكم جواب على الحنفية؟ طيب ما رأيكم بأن أترك تلك الأسئلة مفتوحة وترجعوا تراجعوا ما كتبتم بسرعة وتستخرجوا هذا الإشكال الذي هو لب القضية في متى يجب الفعل ومتى لا يجب، متى نقول أن هذا الفعل واجب أو غير واجب. وأنا مع الشيخ سليمان في إحدى التمرينات الأصولية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، بعد شكر الله سبحانه وتعالى أتوجه بالشكر للدكتور عبد العزيز الشبل وللإخوة الكرام أن أتاحوا لي هذه الفرصة كي أعرض هذه الورقة فأستفيد من توجيهاتكم وملاحظاتكم وإضافاتكم. معنا أيها الإخوة الكرام قاعدة، نص القاعدة إخواني أن النهي إذا جاء في حديث ضعيف فلا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة، وأن الأمر إذا جاء في حديث ضعيف فلا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. هذه القاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله تعالى، وسيكون الكلام عليها من خلال المسألة التالية. المسألة الأولى، المراد بالضعف في القاعدة يا إخوان، ما المراد بالضعف، ضعف الحديث في هذه القاعدة؟ هاي شيخ، هل لا نقول يعني أنه الضعف المعروف عند المحددين أو عند التخصصين في مصطلح الحديث؟ إسماعيل، عندنا منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، هل مراد الضعف على منهج الإمام أحمد من المتقدمين أو المتأخرين كالترمذي ومن بعده؟ يعني الخلاف في مصطلح الحديث. إيه، هاي شيخ، عندنا محدث يا شيخ. طبعا ذكر بمفلح أن المراد هو الضعف اليسير المحتمل للصحة، وهو الضعف هذا يعني على مصطلح المتقدمين الذي يعادل الحسن في مصطلح المتأخرين. إذن هذا قيد مهم يا أيها الأخوة، أن يكون الضعف ضعفا يسيرا قابلا فيه احتمال صحة. إذن أمامي نص فيه ضعف يسير وهو على منهج المتأخرين ما يسمى الحسن أو الحسن لغيره، فهذا النص إذا كان للأمر فتكون دلالته الوجوب أو الاستحباب، الاستحباب، وكذلك النهي يدعو على الكراهة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذه القاعدة هل تتوافق مع أصول المذهب، هل هي منسجمة أو متعارضة؟ لو نتذكر أصول المذهب إخوان، أصول مذهب الإمام أحمد، خمسة أصول عند الإمام أحمد، من يذكرها يا إخوان؟ الأصل الأول عند الإمام أحمد النصوص، الأخذ بها، ثم فتاوى الصحابة إن لم يخالفهم أحد، ثم الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة تخير منها، الرابع، الأصل الرابع هو الأخذ بالحديث المرسل والضعيف. إذن هذه القاعدة منسجمة مع الأصول الرئيسة في المذهب. كذلك هذه القاعدة فيها انسجام مع قاعدة أخرى في المذهب، وهو الأخذ بالاحتياط. المذهب أليس يأخذ بالاحتياط؟ أنت شيخنا الحين يا شيخ. عجبني تركيبك للقواعد. شيخ عبد الله، أليس المذهب يأخذ بالاحتياط؟ أي. طيب كيف تكون هذه القاعدة انسجمت مع المذهب في الأخذ بالاحتياط؟ وجه الانسجام إخواني الكرام أن النص عندي يدل على الوجوب، فأنا احتياطا لم أقل بالوجوب وأوجب على الناس بدليل وبرهان ليس قطعي، وكذلك احتطت بأني لم أدع النص فإنما توسطت، فهذا وجه الاحتياط عندهم، فقالوا بهذه القاعدة من باب الاحتياط. المسألة الثالثة وهي قبل الأخيرة، سم النظر فيما إذا صار النص قطعي وغير قطعي، هنا في إشكال أخرى حتى المسألة العقدية ومسألة حتى العبادة من العبادات التي لها تعلق، إذا قلنا لا تدخل العبادة الوضوء إلا بنص قطعي، يشكل كثير من العبادات التي جرت ليس لها درجة صحيح على اصطلاح المتأخرين. جيد. أنا أعتقد الشيخ عبد الله يعني مسألة قطع وظني هذه مسألة أخرى مختلفة. الحنابلة يأخذون بالظني، لكنهم الآن ظني في إسناده كلام هكذا بالضبط، يبدو لي هكذا. المسألة الثالثة يا إخواني، أنا تأملت في هذه القاعدة وجدت فيها ميزة، يعني تميزت بأمر أعتقد أنه باقي القواعد الأصولية لا توجد فيه. ما هي هذه الميزة؟ فيها ندرة تستحق أن يصرف لها بدل ندرة يا شيخ. لمن يكون البدل يا شيخ؟ أصلا وجودك يا شيخ معنا في الدرس. فيها ميزة يا إخوانا وتأمل فيها، جمعت بين أمرين. القاعدة يا إخواني جمعت بين أمرين، أنها نظرت إلى المتن والسند. عادة كل القواعد الأصولية تنظر إلى النص، أليس كذلك؟ الأمر يدل على الوجوب. والقواعد الحديثية تنظر إلى السند، والقواعد الفقهية تنظر إلى أفعال المكلفين. فهذه جمعت بين النظر إلى السند والمتن، يعني من أراد أن يعملها لابد أن ينظر إلى السند ثم ينظر إلى المتن. هل مر على أحدكم قاعدة من أراد أن يعملها لازم أن ينظر إلى السند والمتن؟ طيب عند الحنابلة طبعا. طيب المسألة الرابعة والأخيرة، الأمثلة. المثال الأول تغسيل الميت، من غسل ميتا فيكون الاغتسال في حقه واجب أو مستحب؟ مستحب على المذهب. وش الدليل؟ بماذا استدلوا الحنابلة؟ أحسنت. وش دلالة الحديث يا شيخ؟ أيوة، فيدل على، أحسنت، ممتاز. دلالة الحديث تدل على الوجوب، لكن لأن في رواه أبو داود والترمذي وغيره، والحديث كما تفضل أخونا فيه كلام، فلأن الحديث فيه ضعف لم يقولوا بوجوب الاغتسال من غسل الميت، وإنما قالوا بالاستحباب. المثال الثاني والأخير، إمامة قوم وهم له كارهون على المذهب، ما حكمها؟ أنت أم قوم هم لك كارهون، كراها. والدليل إخوان، من يأتي بالدليل؟ شيخ في الترمذي عن أنس رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل، أما قوما وهم له كارهون. دلالة الحديث تحريم، لماذا صرفناه يا شيخ على قاعدة المذهب؟ أحسنت، الحديث فيه كلام. سم هذه القاعدة يعني محدثة أو يعني من قواعد الدين أنا من خلال بحثي أول من قال فيها بن مفلح في القرن السابع والثامن. في أي كتاب؟ النكت. النكت. وتناقلها العلماء المذهب، وهي مثل يعني ما لاحظت منسجمة مع الأصول، أصول المذهب. فهذا ما لدي إخواني الكرام، وأشكر لكم الإفادة والإضافات، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، أول شيء حقيقة نشكر الشيخ، وهي قاعدة لقطت بالملاقط. القاعدة في تعليقات سريعة على القاعدة بعد شكر الشيخ سليمان. أولا، هذا يؤكد ما ذكره، وهذا أعجبني سؤالك أبو إسماعيل، قلت أنا الله يعين الشيخ سليمان، يوم مسكت المايك وأنا قلت الله يسكت. ذكر القرافي في الفروق أن كثيرا من القواعد الأصولية لم تدون، وهذه القاعدة قد لا تجدها بوضوح في كتب الأصول هذا إن وجدتها. فكثير من القواعد الأصولية مبثوثة في كتب الفقه وإن لم تجدها في كتب الأصول. وهذا اللي دعا القرافي أن يؤلف الفروق بعد أن كتب الذخيرة، مع أن القرافي بدأ كتاب الذخيرة بأي كتاب بدأ؟ وش أول مباحث؟ تنقيح الفصول، يعتبر جزء من الذخيرة، أخذ فيما بعد وشرح في شرح تنقيح الفصول. لكن تنقيح الفصول في اختصار المحصول في بداية الذخيرة، يعني أول ما بدأ جهز العدة. ومع ذلك بعد أن انتهى من الذخيرة وجد أن مسائل كثيرة تحتاج يعني أن يأخذها ويحررها خارج الكتاب، فألف كتاب الفروق وأشار إلى أن كثير من المسائل لم يكتب فيها أهل الأصول. وهذا يعني يؤكد ما يؤكد ذلك ما ذكره الشيخ، أنك هذه القاعدة غريبة لا تجدها، لكن تجد أن ابن مفلح أين ذكرها؟ في النكت. والنكت كتاب أصولي ولا فروعي؟ ها؟ فروع الفروع. هذه قضية. القضية الثانية، الأمثلة على هذا القاعدة كثيرة جدا، خاصة في كتاب الطهارة. فقط خذوا أداب قضاء الحاجة، ستجدون أمثلة عديدة. لكن هذا ينفي الاضطراب اللي دوما يرمى به الحنابلة، يقول إما قل بهذا الدليل فقل إنه واجب، ولا قل أنه ليس بواجب، ما في خيارات. فهذا ينفي الاضطراب. النقطة الأخيرة، واسمح للشيخ سليمان قد أخالف فيها، الشيخ سليمان من قال إن مراد الإمام أحمد أو الأصحاب بالحديث الضعيف إنه الحسن عند المتأخرين؟ ابن القيم بدأ. طيب، الحقيقة إذا في فرق بين قضيتين، بين أن نفهم الفقهاء ومناهجهم كما نريد وكما هو الواقع. فعندما نريد أن ننفي عن مذهب الحنابلة أو الحنفية الاستدلال بالحديث الضعيف، ونقول إن إمام أحمد إنما كان يريد الحديث الحسن كما ذكر ابن القيم وهو إمام علم جليل، هذا لابد أن يكون شيء واقعي. الحنابلة الآن، أنا يعني ضربت مثال آداب قضاء الحاجة حتى يعني لا يقع في خلاف. تذكرون آداب قضاء الحاجة اللي ذكروا باستحبابها، مع أن الحديث وليس قريبا حتى من الحسن وليس من الضعيف المنجبر، تذكرون ماذا قالوا في استقبال النيرين؟ مسائل عديدة، والحديث أصلا فيها ليس قريبا من الحسن حتى. الحقيقة اللي ذكرها ابن القيم يصدق على فروع كثيرة، لكن وجهة نظري، وأتمنى أن تتأكدوا بأنفسكم، أولا تقرأوا في كتب الحنابلة، وهل هذا فعلا دوما مضطرد أنهم يريدون الحسن أو حتى الضعيف المنجبر، أو يريدون مطلق الحديث الضعيف؟ سأجعل بيني وبينكم كتابا حكما يفيد في هذا الموضوع. خذوا سنن الترمذي، تعرفون منهج الترمذي بعد أن حديث حسن، حديث حسن صحيح، صح ولا لا؟ حديث حسن غريب، إذا قال حسن غريب ستعرف أن الحديث ضعيف في الغالب. ثم يقول، ستجد أنه في مواطن قال هو يأتي غالبا ويقول وفي الباب، صح ولا لا؟ ويذكر أحاديث أخرى، ثم فيما بعد ويقول وقال به، خاصة أحمد وإسحاق. ولهذا ترى السنن الترمذي يعني مصدر ثري جدا بأقوال الإمام أحمد وأقوال إسحاق، صح؟ ودي تجردون الترمذي لو كتب الطهارة والصلاة، وتجدون المسائل التي قد يقول فيها الترمذي وليس في الباب إلا هذا الحديث، ثم يقول وقال به، ويذكر بعض العلماء ومنهم أحمد أو غيره. فننظر هل كلام ابن القيم مضطرد، أو يحتاج أيضا أن نقول أنه لا يحتاج إلى ضبط. أنا أطرح الإشكال وتأمله. طيب، ودي أختم بتمرين إن سمحتم بي. إيه لا الترمذي، الترمذي الترمذي مصدر أساسي، يعني إذا أردتم فقه المحدثين. ها؟ لا عندك البخاري وعندك الترمذي وحتى أبو داود، حتى أبو داود واضح الفقه فيه. إذا تأملت تبويباته. لكن الترمذي والبخاري يعني على يعني كما يقولون على طرف التمام، واضح تشوف الفقه فيه، يعني ينفي ما يقال أنه إذا أصبح الشخص محدثا لا يكون فقيها. أنا أجزم أن البخاري لو تفرغ للفقه لأصبح له مذهب مستقل. أريد أختم إن أذنتوا لي بتمرير يعني واجب، ممكن يعني إن كانكم يعني فيكم همة لهذا الواجب، إن شاء الله أنكم أهل لذلك. ما رأيكم أن نأخذ الكتب الستة نوزعها بيننا على ست مجموعات، واحد مجموعة تأخذ كتاب الصلاة، مجموعة عفوا مجموعة تأخذ البخاري، مجموعة تأخذ مسلم، مجموعة تأخذ سنن أبي داود بن ماجه والنسائي والترمذي، وبهذه الطريقة فقط الصلاة، صفة الصلاة فقط، صفة الصلاة، أبواب التي تتعلق بصفة الصلاة، وننظر هل في أحاديث موجودة لا تجد أن الفقهاء يعني تكلموا في أصول يعني مسائلها لم يفرعوا عليها، وما المسائل اللي عند الحنابلة ستجد حديث صريح يخالفها. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.